وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نكمل ما بدأناه من كتاب الجنايات من مختصر الإمام القدوري رحمه الله، وكنا وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وإذا جنى العبد جناية خطأ قيل لمولاه إما أن تدفعه بها أو تفديه، فإن دفعه ملكه ولي الجناية، وإن فداه فداه بأرشها. يمكن أن نعنون لهذه المسائل بجناية العبد والمدبر وأم الولد. الجناية من هؤلاء لها أحكام خاصة تخالف جناية الحر. فيقول: إذا جنى العبد جناية، وكانت الجناية خطأ لأنه في العمد فيه القصاص، يقتص من العبد للحر كما يقتص من الحر للعبد. إذا جنى العبد جناية خطأ فمولاه مخير، سيده مخير، إما أن يدفع العبد إلى ولي المقتول فيتملكه ولي المقتول بجنايته، قلت الجناية أو كثرت، إما أن يدفعه إلى ولي المقتول وإما أن يفديه. يفدي العبد بأن يدفع السيد من ماله جناية أرش جناية عبده. هذا هو حكم جناية العبد التي توصف بأنها خطأ، الموصوفة بأنها خطأ. أما إذا كانت جنايته عمدا ففيها القصاص. قال: فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الأولى. يعني هكذا، وإن تعددت الجنايات، متى فداه المولى في الجناية الأولى أو دفعه إلى ولي المجني عليه، فإن جنى نفس العبد جناية ثانية قيل لمولاه نفس الكلام: إما أن تدفعه إلى ولي المجني عليه وإما أن تتحمل أنت وتغرم أنت وتدفع أنت أرش الجناية للولي. ماشي يا كرام؟ قال: فإن جنى جنايتين قيل للمولى إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمان على قدر حقيهما، وإما أن تفديه بأرش كل واحد منهما. هذا هو العدل. إذا جنى جنايتين يعني في وقت واحد، جنايتين على شخصين، فيقال للمولى سيد العبد: ما نفس الكلام، إما أن تدفعه إليهما فيقتسمان العبد على قدر الجنايتين، فإن كانت الجنايتين متساويتين هيبقى مناصفة، أو إحداهما تمثل 20% فللثاني 80% وهكذا. المهم يملك الأولياء العبد بجنايته، وحق كل واحد من المولين هو نصيب وليه من الدين. ماشي يا كرام؟ يقتسمان على قدر حقهما، وإما أن تفديه بأرش كل واحد منهما، إذا كان هو السيد يريد أن يفدي العبد يدفع أرش الجناية هو، وإن أعتقه المولى وهو يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها. اعتقر المولى عندنا وهو لا يعلم بالجناية، أو وهو لا يعلم، أنا قرأتها يعلم خطأ، وإن أعتقه المولى وهو يعلم، وهو لا يعلم، وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها. يعني لما علم العبد، علم المولى بجناية العبد فأعتقه. العتق نافذ، العتق نافذ والعتق صحيح، والمولى يغرم. يغرم ماذا؟ يغرم الأقل من قيمة العبد أو أرش الجناية. فإن كانت إن كان أرش الجناية مثلا يساوي 10,000 وقيمة العبد 9، فمولى العبد يغرم أرش الجناية، يغرم الأقل وهو إيه؟ مقدار كام؟ 9. يغرم الأقل، إن كانت القيمة أقل يغرم القيمة، وإن كان الأرش أقل يغرم الأرش. هذا إذا اعتق العبد وهو يعلم، وهو لا يعلم بجنايته، وهو لا يعلم بجنايته، لأنه لو يعلم لها حكم، لو يعلم حكم آخر. يبقى وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها، وإن باعه المولى أو أعتقه بعد العلم بالجناية. في الأولى كان لا يعلم بالجناية، والثانية هنا يعلم بالجناية، فعلم بالجناية فباعه أو إيه؟ أو أعتقه، وجب عليه الأرش بالغا ما بلغ، سواء كان مساويا لقيمة العبد أو كان الأرش أكثر من قيمة العبد يدفع الأكثر، فإن كان أقل من قيمة العبد يدفع الأرش، وهذا هو العدل. فوجب عليه الأرش. قال وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية خطأ ضمن المولى الأقل من قيمته، يعني من قيمة المدبر ومن أرشها، من أرش الإيه؟ الجناية. ليه لا يدفع المدبر ولا يدفع أم الولد لولي المجني عليه؟ لأنه إيه؟ ممنوع من إخراجه، لأنه هو نال بعض الحرية، المدبر يصير حرا بموته وأم الولد تصير حرة بموته. فإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية خطأ ضمن المولى، وقيدها بالخطأ لأنه في العمد فيه القصاص. ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها، فإن جنى أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء فلا إيه؟ فلا شيء عليه سواها، لأنه لم يتلف إلا قيمة واحدة وقد أجبر على دفعها. ولكن يتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى فيشاركه فيما أخذ. يعني المولى يغرم مرة واحدة، يغرم إيه؟ مرة واحدة يغرم، لأن هو ممنوع من إخراجه من ملكه، الإخراج المدبر. فإذا غرم مرة ودفع قيمته إلى مولى الجناية الأولى فجنى جناية ثانية، يقول له أنت اتبع ولي الجناية الأولى فاقتسم معه القيمة على قدر الجنايتين. عندكم ايه؟ فلا شيء ايه كده، علشان عندي ممحة جماعي نسخة كده. سبحان الله، يبقى تأخذ بقى من الشرح. نعم. فإن جنى أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء فلا شيء عليه ويتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى فيشاركه فيما أخذ. وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار، إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى. فرق في أنه دفع القيمة إلى الولي الأول من نفسه أم بقضاء القاضي. إن كان من نفسه فولي الجناية الثانية مخير بين أن يتبع المولى ويأخذ منه أرش الجناية أو يتبع الولي الأول. أما إن كان دفع لولي المجني عليه الأول بقضاء القاضي فليس لولي المجني عليه ثانيا أن يتبع المولى، وإنما له أن يتبع ولي الجناية الأولى. إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى. ثم قال: وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقض في مدة يقدر على نقضه حتى سقط، ضمن ما تلف به من نفس أو مال، ضمن ما تلف به من نفس أو مال. صاحب الحائط يضمن، متى يضمن ومتى لا يضمن؟ يضمن إذا مال الحائط، يعني الحائط كان مستقيما في بدء الأمر، كان مستقيما في بدء الأمر، فمال فلأي واحد من المارة أن يطالبه بنقضه، يعني يهدم الجدار حتى لا يسبب ضررا بالغير إذا سقط. فإذا فعل فبها، وإلا ننظر إذا سقط هذا الجدار فتلف منه إنسان أو مال ضمن صاحب الجدار، ضمن صاحب الجدار، وهذا ممكن يكون أصل لأصحاب الأماكن المتهالكة الذين جاءهم أمر بالإزالة فلم يزيلوا، فلم يزيلوا حتى سقط فسبب تلفا فعليهم الضمان. قال: وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقض في مدة يقدر على نقضه، هو سوف يوم يومين ثلاثة، كان ممكن ينقض في هذه المدة ولم ينقض، ضمن ما تلف به من نفس أو مال. ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي، سواء طالبه بنقض الجدار مسلم أو ذمي، لأن للكل حق في الطريق، فمن حقه أن يمر سالما فله أن يطالبه بذلك. وإن مال إلى دار رجل، مال هذه المرة لا إلى الطريق العام وإنما إلى حق خاص، إلى دار رجل، فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة، حق المطالبة إلى مالك الدار خاصة. قال: وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر. فارسان يعني كل على فرس، اصطدموا مثل سيارتان. الآن يقول: فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر، ما الفائدة يعني؟ ما الفائدة؟ الفائدة إن الغرم هيكون من ناحية على العاقلة، والعاقلة هنا ممكن هتكون غير العاقلة، هنا كثيرة وهنا قليلة، هذه فائدة. فإذا فمقدار ما يتحمله كل واحد من الدية غير ما يتحمله كل واحد من عاقلة الآخر. ثانيا، قد تكون السيارتان الآن طبعا اصطدامهما هذا معدود من الخطأ، قد تكون أحدهما رجل والآخر أنثى، ودية الرجل غير دية المرأة، دية الرجل غير دية المرأة. فعلى كل فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الإيه؟ دية الآخر. لا نقول خلاص واحد في مقابل واحد، لا، كل واحد فيه الدية، والدية على من؟ على العاقلة، عاقلة الآخر. قال: وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على 10,000 درهم. إذا قتل رجل عبدا خطأ، طب لو قتله عمدا فيه القصاص، فيقتص من الحر للعبد، لكن صورة المسألة أنه قتل عبدا خطأ، فكلف عليه قيمة العبد وليس دية، لأن العبد يقوم بالمال، فعليه قيمة العبد. قيمته يعني ثم يعني قيمته ما يقومه به المقومون. أقول هذا يباع بكم؟ هذا صحيح كان يباع بكم؟ فعليه القيمة. القيمة هذه تختلف عن الدية، لكن يمكن في بعض الرقيق تكون قيمته أكثر من الدية، فلا يزاد في قيمته عن الايه؟ عن الدية، لكي لا يزيد العبد عن الحر. وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على 10,000 درهم. 10,000 درهم اللي هي الدية الكاملة يعني، ولا يزاد على 1,000 دينار، لا يزاد على 100 كده. فإن كانت قيمته 10,000 أو أكثر قضي عليه 10,000 إلا 10. إلا 10 هذه لبس إيه؟ لتشريف الحر عن العبد. ينقص منها 10 إيه؟ دراهم. قال وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية 5,000 إلا 10، لأن دية الأنثى على النصف، فإذا جنى عليها جناية خطأ فمات، فعليه على الجاني قيمتها، دي مش على العاقلة. فالعاقلة لا تعقل عبدا، فإنما في مال الجاني، وعليه قيمة العبد أو الأمة لا يزيد في العبد عن دية الرجل، ولا يزيد في الأمة عن دية الأنثى، بل ينقص من دية العبد 10 دراهم، ومن دية الأنثى 5 دراهم، تشريفا للحر عن العبد. طبعا القيمة دي هتروح لمين؟ القيمة دي العبد مات أو الأمة ماتت، تذهب لمن؟ لمولاه. لمولاه. قال وفي يد العبد نصف القيمة، لأنها من الحر نصف الدية، فمن العبد نصف الايه؟ القيمة، ومن الأمة نصف القيمة أيضا، لا يزاد على 5,000 إلا 5، لأن هذا هي نصف الدية. وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد، هذا ضابط أيضا، كل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد، يعني ما كان فيه عشر الدية ففيه عشر قيمة العبد، ما كان فيه نصف عشر الدية في الحر ففيه نصف عشر قيمة العبد والأمة هكذا. واضح يا كرام؟ قال وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة، هذه هي الجناية على الجنين، الجنين في بطن أمه له حرمة، ولذلك حرم الإسلام الإجهاض، ولم يستثنى من ذلك إلا إذا كان بقاء الجنين في بطن أمه يهدد حياة الأم، وشهد الأطباء الثقات بذلك وقالوا إذا بقي الجنين ماتت الأم، فحينئذ يجوز الإجهاض، أما غير ذلك فلا يجوز، فلا يجوز حتى لو قال الأطباء إنه سينزل عاجز أو إنه سينزل ويموت أو إنه فيه تشوهات أو ما شابه ذلك، ليست هذه مبررات للإجهاض. فحرمة إجهاض الجنين لها عقوبة أخروية ولها عقوبة دنيوية، هنا يتكلم عن العقوبة الدنيوية. فإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة، هنا ألقت جنينا ميتا ميتا، أما لو ألقته حيا فمات فهذا فيه دية كاملة، لكن الكلام في ألقته ميتا، فيقول ففيه الايه؟ ففيه الغرة، والغرة نصف عشر الدية، نصف عشر الدية، دية الرجل، ونصف العشر كم من الإبل؟ خمسة، نصف العشر خمسة من الإبل، وعشر دية الأنثى اللي هو كام؟ اللي هو خمسة أيضا، وعشر دية الأنثى، دية الأنثى خمسين، فعشر ديتها خمسة. قال فإن ألقته حيا ثم مات فعليه دية كاملة، إن كان ذكرا ففيه مئة، وإن كان أنثى ففيه خمسين. وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم، ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ثم ماتت الأم من الضربة، فرابطة السببية قائمة، فعليه دية للمرأة وغرة للإيه؟ للجنين. وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية وغرة، وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا فعليه دية في الأم ولا شيء في الجنين، فكان الجنين تابعا للأم في هذه الحالة. ثم قال وما يجب في الجنين موروث عنه، وما يجب في الجنين من غرة موروث عنه، يعني يستحقه ورثته، يستحقه يعني من الذي يأخذ غرة الجنين، الغرة التي تجب في الجنين، من المستحق لها؟ ورثت هذا الجنين، نعتبره لو كان حيا ومات، فمن يرثه؟ أمه، أبوه، ها؟ أبوه، في حد تاني ولا لا؟ إلا أن الجاني طبعا لا يرث، الجاني لو كان هذا بضربة من الأب فألقت زوجته جنينا فعليه الغرة، ولا يستحق الأب منها إيه؟ شيء، لأن هو الجاني، ننظر من الورث غيره. وما يجب في الجنين موروث عنه، قال وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته، نصف عشر قيمته. نحن نقول في الحر نصف عشر الدية، مش كده؟ في الجنين الحرة نصف عشر الدية، وهذا نصف عشر قيمته لو كان حيا. يقدر المقومون أن لو ولد حيا عبدا فكم يساوي؟ فعلى لا مش خمسة من الإبل، هذا عبد القيمة، هذا بالقيمة. فعليه وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا، وعشر قيمته إن كان أنثى. ولا كفارة في الجنين، لا كفارة في الجنين يعني الجناية على الجنين، لا كفارة لأنه حياته غير متيقنة، حياته غير متيقنة، ولا كفارة في الجنين. قال والكفارة في شبه العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة. يوضح هنا الكفارة التي ذكرها كأحد موجبات القتل، الخطأ بنوعيه وشبه العمد. قال ففيه الايه؟ الكفارة. في الكفارة، الكفارة هي الواردة في سورة النساء في قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى آخر الآية. قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لم يذكر في الكفارة المال، الإطعام، لم يذكر الإطعام، وإنما عتق رقبة أولا لمن وجد الرقبة، ومن لم يجد فعليه صيام، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا يجزئ فيها الطعام. وبهذه المسألة انتهى كتاب الجنايات والديات، وبقي معنا في قسم الجنايات باب القسامة، ثم كتاب المعاقل يعني لنفهم من العاقلة وكيف يكون التوزيع، توزيع العقل والدية على العاقلة والقسامة. والقسامة هذا باب مهم فيه تتجلى ويتجلى تعظيم الإسلام للدماء، وأنه لا يطل دم في الإسلام ولا يهدر دم في الإسلام، وأن أهل المكان وأهل المحلة يجب عليهم أن يراقبوا المكان ويراقبوا بلدهم وحيهم، وإذا وقعت جريمة قتل فهي مسؤولة منهم. فنعرف هذا إن شاء الله في اللقاء القادم في باب القسامة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.